أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل خطر في بالك هذا السؤال؟ لماذا نرى أن الملحدين لا يجلسون مجلسا إلا ويطرحون موضوع وجود الله، ويحاولون التشكيك في وجوده تعالى، بل ويؤكدون أن الله غير موجود، ويدعون الآخرين إلى الكفر به وبأنبيائه وبرسله، ويستهزئون طبعا بالديانات، ويستهزئون بالمؤمنين، ويدعون أن المؤمنين لا عقل لهم أو لا علم عندهم، وأنهم مجموعة من الخرافيين. لماذا ما من ملحد يجلس مجلسا إلا ويطرح موضوع الإلحاد؟ بعض المؤمنين طبعا يطرحون موضوع الإيمان بالله، لكن بشكل عام لا. أنت كمؤمن إذا جلست في مجلس قد تدعو الآخرين وتطرح موضوع وجود الله، لكن في الأغلب نستطيع القول أن 95% من المؤمنين ليس من ديدنهم ومن عادتهم أنهم إذا جلسوا في مجلس يرفعون راية الإيمان بالله. قد يتحدثون عن الله لكن ليس عن وجوده. لنفترض جدلا أن الله ليس له وجود، وهذا ما يدعيه الملحدون، فلماذا الإصرار على التأكيد على ذلك صباحا ومساء وفي كل مجلس؟ أنت إذا لم تؤمن بشيء، ما تؤمن بشيء، فأنت تنكر وجوده، فلا داعي إلى محاولة إثبات أنه غير موجود مع كل من تلتقي به. لنفترض أنك لا تؤمن بوجود كرة المريخ، ما تؤمن أن المنظومة الشمسية فيها كرة اسمها كرة المريخ. مو كل مكان اللي تقعد تبدأ تتحدث أكو بعض الناس يؤمنون بوجود كرة اسمها المريخ، وبعض الناس ما يؤمنون، وأنا أعتقد الكرة المريخ ما موجودة، والدليل على ذلك كذا وكذا، وما تؤمن خلاص. ليش الملحد ما أن يجلس مجلس إلا وحديثه يدور حول عدم وجود الله؟ لماذا لا يلغي الملحدون التفكير في الله نفيا أو إثباتا؟ خلاص ما موجود. يعني اللي ما يؤمن بحقيقة تاريخية، ما يؤمن أن هنالك مثلا كان الفراعنة وهم الذين صنعوا الأهرامات، خلاص ما يؤمن. أو لا يؤمن بوجود مدينة معينة أو دولة معينة أو وجود ملك معين، أو لا يؤمن بخرافات يؤمن بها آخرون. مو كل مكان اللي يقعد يرفع هذا الموضوع ويبدأ يتحدث عنه. ليش الملحدون يطرحون مسألة عدم وجود الله في كل مكان وفي كل مجلس؟ الحقيقة إن الإيمان بوجود الله مخزون في فطرة الإنسان تماما، كما هي الأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية. فما من أحد في هذه الأرض إلا ويعرف أن الصدق جميل وأن الكذب قبيح. في داخلنا هذا الشيء موجود في فطرتنا، الصلاح والصلاح والفساد والفساد، والخير والخير والشر والشر. هاي المفردات الأخلاقية كلها الإنسان يؤمن بها ويعتقد أنها جميلة. الجبان يعرف أن الشجاعة من الصفات الحسنة وليست من الصفات السيئة مع أنه جبان. البخيل يعرف أن الكرم صفة جميلة وصفة حسنة مع أنه بخيل. يعني في داخلنا أودع الله عز وجل القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية، كذلك أودع في الإنسان الإيمان بالله. عندما ينسلخ أحد من فطرته، هذه الفطرة التي تدعوها للأخلاق، تدعوها إلى الأمانة، تدعوها إلى التعاون، تدعوها إلى الطعام، إلى العطاء، يوم اللي ينسلخ من هذه الفطرة وجدانه يأذي، وجدانه يخزه. فلذلك السارق كلما يجلس في مكان يبدأ يتحدث أن السرقة أمر قبيح، شيء مو جيد واحد يكون سارق. يقولون أن المرأة الفاسقة الفاجرة هي أفضل من تستطيع أن تلقي محاضرة العفاف، لأن وجدانه يؤذيها، فهي تريد تبين أنها مو فاسقة، مو فاجرة، مو زانية. عندما ينسلخ أحد من فطرته هذه فهو يحاول جاهدا أن يبرر لنفسه الكفر بذلك، تماما كما أنك تجد أن السارق يحاول دائما أن يدين أعمال السرقة ويهاجم اللصوص أينما جلس، لأن ضميره يؤنبه على ما فعل، ولذلك يريد أن يبرئ نفسه من هذا الأمر. هكذا أيضا الملحدون، فهم أينما يجلسون يحاولون إنكار وجود الله، فلولا وخز ضمائرهم التي تؤنبهم لم تكن هنالك حاجة لمحاولة إقناع الآخرين بذلك. أنت حينما لا تؤمن بوجود شيء فإنك إذن لا تؤمن به، أما حينما تقوم وتجلس في أي مكان لكي تثبت أن ربك غير موجود فهذا أكبر دليل على أن ربك موجود، ولذلك فإن ضميرك يؤنبك على إنكاره، فتحاول تبرير الإنكار بمزيد من الإنكار لإسكات ضميرك، تدور على أدلة وبراهين وتشكيكات ووساوس حتى تسكت ضميرك. في الولايات المتحدة الأمريكية كان هنالك قسيس، هذا القسيس كان يلقي محاضرات ضد اللواط، محاضراته كلها أغلبها ضد اللواط. طبعا في نفس الوقت مع الأسف كان يتكلم ضد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويرفع الراية ضد الإسلام. بعد مدة اكتشف أنه ممن يفعل هذا الفعل في كل أسبوع مع أحد الشباب، وهذا الشاب هو الذي خرج للصحفيين وعمل مؤتمر صحفي وأعلن أن هذا القسيس الذي يتكلم دائما ضد الشذوذ الجنسي هو من يفعل ذلك. ليش يلقي هالمحاضرة؟ لأن ضميره يأنبه، فيوم الذي يأنبه ضميره ويقول له أنت عندك شذوذ جنسي فيجي يلقي محاضرة حتى يبرئ نفسه. المؤمنون بالله وهم الذين لا يشكون في وجوده تعالى لا يفعلون ما يفعل الملحدون، بل هم يؤمنون بالله وكفى. يعني يوم اللي أنت تمشي بالشارع وتشوف ناس تروح للمسجد، ناس تروح للحسينية، أو تجد الناس في الشارع أو في صلاة الجماعة يصلون، هل كل واحد من عندهم يجي يفتح وياك موضوع وجود لا، لكن لو وجدت ملحدا واحدا في الطريق فيحاول إقناعك بأن الله غير موجود. يعني المؤمنون الواحد منهم لا يفتح موضوع الوجود وجود الله عز وجل في مجالسه إلا نادرا، إلا إذا واحد طرح عليه السؤال. يعني لو أنا جلست في مجلس ربما أتحدث عن قضايا أخلاقية، عن قضايا أؤمن بها، لكن قضية وجود الله إذا وجدت من ينكر ذلك أو يطرح علي أسئلة حينئذ أرد عليه. حتى هذه المحاضرة وأمثالها إنما أتحدث عن وجود الله لأن هنالك من بدأ يشكك في وجود الله عز وجل، لأن هنالك من يرفع راية الإلحاد اليوم هنا وهناك، وإلا لم نجد داعيا إلى هذا الأمر. فالذي ينكر وجود الله على الدوام دا يفكر بالله، وإن كان دا ينفيه لكن على الدوام دا يفكر فيه، يعني يحاول إثبات عدم وجود بس يفكر فيه لأن ضميره يؤكد له وجوده، فيحاول تبرير الإنكار لنفسه، أي أن ما يذكره من الأدلة والبراهين حسب علمه حسب ادعاءه والتشكيكات هو لإسكات ضميره أكثر مما هو لإسكات المؤمنين بالله. فمن جملة أدلة وجود الله هو حديث الملحدين عن ربهم وإنكارهم لوجوده. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.